في ظلام وانتقام وحروب وألم يبزغ الفجر الجديد يبعث فينا الأمل في ظلام وانتقام وحروب وألم يبزغ انتصار قادر فرض العدل لا انتقام لا سلاح ينهي موجات الجدل لا بعنف أو بكره أو بجهل أو ملل بل بعلم وسلام لا حروب لا وبواسطة.